واحد تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون